مستني مدد عشان كله وقع علي على قلوبكو زي العسل. هشتري الجمل بمحمل لما بين نعمة ربي يقول اللهم لحسن. أمي ومسكت الحي في الحي بمشيئة الحي مالي نزعي فوق لو بيت قلب اللي أرازيك ما أنا شايفك متضايق حوارات وبتفتح في نماية أخوك مرزاك تسألش ازاي وأنا مش هعتمد الناس زي اللي مالوش كتالوج. ولا مش هتباطل ولا هتلاو. الدنيا ماشية نميمة مخدرات وجريمة من شجيع السيمة لو مسنبل فيها اشكتشوفينا خيلة زوينة فينا الشوفة اجموش بينا ما عندي لباك لفندي نستاكس وكان بينو كيلاش كما كان كتاب شي مراش كنقول اشتادو جابينا عايزين نسيب عايش الحلم بس مش مهم كل بكرة يكن مهما يجك يكوني في نفسي بيتش I love myself لسه انا كل حلو في الداري بخسر حلو ويلكم بيك يا فلم ارض النفق بتحب بيك يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا مرحب بيك بخاصة مين بالتاكسي كيد ترازي مين لرازي فيك في ناس كتير مشتاق طريق بتراب بسيط عايزين نسيك بحاول الله ارض النفق حلال فيها حر المحاصيل مفيش ملاز ولا في طولك على لمش ما بغري ملايين لو ليا حاجة عند الكلب اقول يا كلبي مش يا سيدي عشان محدش سيدي ما انتش لاوي ايدي طول ما الحاجة بتدعي لسه مع الوهد وما زميل شنفك يا حبيبي لسه بقع وحقيقي حرك حرك حرك حرك ملكش عزة ولا لازمة انت ولا حاجة هات فلوسي عالجزمة كل وانا بي دي دي دي لسه الدايره بتدي دي دي دي بزنس مان هاد الشيك شيك شيك شيك شيك وانا شاب انيك كل دول شرق عيب عيب عيب بس انا غلطان قدرت بس انا غلطان كبرت بس انا غلطان قدرت بس انا غلطان اتقدرت بس انا غلطان قدرت عارف لما تكون مع كل خطوة مش بتصدق مع كل خطوة حاسس انت عملتش حاجة مع كل خطوة حاسس ان انت مستحقتش كفاية او فيش حاجة ارضتك لازم تقضي على اساس ده شوف سكابة وحطام بتوفيق من ربك نمشي عالصراط هطلع الصوت اللي جوه مدفون وده لاجل نفسيتي في عالم مجنون سانديليا زبون الجيب مخروم الكيف ملعون كايش عربون العجلة تدور العجلة تدور ادوني المباحتين والزيتون انا عايز القوت وزي ما تقول مشتت فترة بقيت معكوس Thank you. صاحبي ما بدهاش كلام كتير عن حالي بتحشي أصحابي سوء دوني كاس قالوا هتنسى انت مين صح صح ما نفعش الدواء ولا الشاش إنه جرحانا يداوي رحت البال مش ببلاش بس ما بتتباعش في الدوالي الدوالي الدوالي الدوالي زي ما تيجي تيجي راحة يا حبيبي شباب الكيكي ميكي حلوة على ايه ايه زي ما تيجي تيجي راحة يا حبيبي شباب الكيكي ميكي حلوة على ايه ايه ابتديت افوق بعد فترة لو كان بايدي حلالي في الدنيا جوه بفرح شبورة برا جوه غبرة حتى برا الشاشة الناس كدابة ومنافقة سالكة للي معاه الشفرة قول الحمد لله في السيستم ده واضحنا طفرة شفنا اللي خليك تستفرخ هنجيب اللي في بطنك ونأكل كل أعصابي ما بدهاش كلام كتير عن حالي أصحابي سوء دوني كاس قالوا هتنسى انت مين ما نفعش الدواء ولا الشاش إنه جرحانا يداوي بتاعتهم بابتسامة وعلامة النصر حدش بينقص حد تحتيها شد سطر حس اني مجاهد عشان في جوه حرب زحمة مش شايف النور اللي في اخر الممر هفضل تلميذ دنيا مالهاش كبير مت فيها كذا مرة وده خلاني عايز اعيش شفنا العز بعد الجبنة والمش قمت بصيت في المراية نفسها قالتلي قوم وفز الحقيقة مرة مخيفة عالم واحد مش سهلت تلاقي في ناس نضيفة وحدنا في التوابيت مش هيكون معانا اللي جبنا من الدواليب واديك فهمت هتعمل لي ايه هتنقذني ازاي هتحبني ليه مش هتفهمني بمر بيه او بنعدي ازاي او مستور عليه وسبت الوضع يكون كنت افكر اللي كان هيدور لو كنت حكيت علي جوه كنا هنبقى اوكي صعب نعيد احيانا صعب ان اكون شفاف صعب اني ارجع اصلح سهل ان اكون كذاب لو اشوف حياتي بالمعكوس اجيب الزوطة اللحظة اللي غروري فيها زاد بس كبر ايمان كده كده بيبان انسى بعض الايام مش بتسيب حد في حاله لو بجد احنا كنا البعض كانش حد ساب التاني بس انا سبت عشان انا زفت اتمنى ان الزمان ينسيك بقى Stop. الوضع يكون. كنت أفكر اللي كان هيدور لو كنت حكيت. اللي جوه كنا هنبقى أوكي بس فات الأوان. مفيش تحت عن كده. عملت ايه في حياتي لاجل زميلي اني هستاهل كل ده. متعود على البرمانة اتعود اني مش مآمن. ببين الفرحة عشان ما يبانش اني مش قادر. بطلع روحي بس هل الناس تستاهل؟ هل انا استاهل؟ بقيت اخاف اتمنى اي امنية فتطلع امنية فاكس. كلام زميلي كله بيفكروا محدش يجروا يقولوا ها ياه. اوكي انت جامد كبرودكشن بتش انا ادي ليكو سيكشن. لا لا لا اوفر اوفر اوفر ايجو. قول للزمان يقف بينا قول للزمان يرجع قول له ده لو ينفع ما ينساش اللي بينا. قول له ده يرضي مين يرمي اللي فات ينسى. قول له اننا فهمنا قول له اننا قربنا. يا زمان الزمان في ناس الاماني وكل ليتا. والزمان يا زمان ما تبقى شناني وسبنا نعيش ايام صعبة تتعامل.